قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له يا تبعون لي قال لك لا فَقَالَ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى جوائي سبانيا حجة بإن أتمنى أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على والله